نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، ودايما احنا بنقول المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وما في معاني باقية إلا المعاني اللي غناها العندليب. في أجيال توجدت بعد ما توفى ولسه بتحب على أغنياته. كلنا عشقنا مصر، طبعا احنا بنحب مصر، بس أغنياته الوطنية بتهز وجداننا. كل سنة بنحتفل بذكرى العندليب، جبنا محللين موسيقيين ونقاد وأساتذة في أكاديمية الفنون ومعاهد التربية الموسيقية، لكن عشاق عبد الحليم، إحساسهم بعبد الحليم هو ده الأهم. احنا جينا لأحد عشاق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واحنا بنحتفل بذكرى الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة روزا يوسف. أنا سعيدة جدا إن حضرتك ضيفنا النهاردة في السهرة. أسعد، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل المستمعين طيبين، بمناسبة الذكرى 39 لوفاة العندليب الأسمر. اصطفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني. يمثل نقلة كبيرة في الغناء العربي باعتباره انه معجون بالطين المصري. بخلاف الطين المصري، هو مش معجون بالطين المصري بس، معجون بالمعاناة، بالفقر، بالحرمان، بالألم، بالعذاب. فكان ده كله مترجم في صوت العندليب الأصلي، عشان كده كان بيبقى تأثيره كبير رغم ان مساحه صوته متوسطه. الوقت اللي اتظهر فيه بالذات كمان يعني. لان كان موجود وقت ظهور عبد الحليم كان في عمالقه، كان في الاستاذ محمد عبد الوهاب، كان في سيده الطرب العربي السيده ام كلثوم، كان في فريد الاقرش، كان في مغنيين كبار جدا كانوا بيمثلوا باصواتهم حاجة غير عادية. لكن لما ظهر عبد الحليم بصوته اللي كله شجن وكله ألم وكله حزن، وكان بيعبر عن الحالة اللي هو فيها، إذا كانت فرح، إذا كانت عذاب، إذا كانت ألم، إذا كانت حرمان، إذا كانت حب من طرف واحد. فده كله بيمثله عبد الحليم حافظ، لأن صوته معجون بالطين والتراب المصري، اللي هو بيمثل الطين والتراب المصري، الألم، العذاب، الحرمان، الفقر. حتى الابتسامة كان لها معنى خاص عنده، دايما وابدا كان العندليب وشه معبر عن صوته، وشه او وجهه معبر عن الاغنية اللي بيغنيها، سواء كانت فرح، سواء كانت حزن، سواء كانت حرمان، وهكذا. لكن هو برضو العندليب الاسمر كان فيه حاجة ملفتة فيه جدا، وهي ثقافته. هي كانت صوت سمعية، لانه كان مهم جدا وحيث جدا انه يقعد ويسهر مع المفكرين، مع كبار الكتاب، مع كبار الفكره الدينيه. دي مهمه جدا، اول مره حد يقول لنا عليها الكاتب الصحفي الكبير استاذ ابراهيم خليل، واحنا على مدى عمر البرنامج ثقافه العندليب فعلا ده شيء مهم جدا يعني. حتى انتقاء الكلمه ده بيبان في انتقاء الكلمه اللي بيغنيها، هو ثقافته سمعيه باعتبار انه ودنه موسيقيه. فحتى لما كان ثقافة كان قارئ للشعر، كان قارئ للشعر، وكان ثقافته بيقعد مع شعراء، بيسهر معاهم، بيتجادل معاهم، بيسمعهم، بيسمع اشعارهم وينتقي منها. لا، وهو كان عنده ميزة اكثر من كده، ان هو كان بيغير بعض الكلمات في الاغاني اللي بتقدم ليه او اللي بيختارها. وكان التغيير ده مش لمسألة الفزلكة او التعالي او التفاخر او التلاعب، لا، ده كان علشان هو حاسس بالمشاعر المصرية، حاسس باللغة المصرية، عارف ايه اللي يأثر وايه اللي يعني يجرح في المشاعر، او ايه اللي يقرب للمشاعر، وعارف الودن السمعية المصرية. فعلشان كده حتى في اغنية قارئة الفنجان غير فيها بعض الكلمات، في أغنية السلام تحت الماء غير فيها، ورغم التغيير ده مع مين؟ مع شاعر كبير، شاعر الحب والمرأة، الأستاذ نزار قباني. وتقبل الشاعر الكبير نزار قباني، وتقبل هذا بعد جدال يعني على ما نسمع، وتقبل لأن الكلمات ما كانتش ملائمة للأذان، للأذن المصرية، ما كانتش ملائمة للمشاعر حتى العربية، لأن عبد الحليم مش مطرب إقليمي كده، ده مطرب عربي، كان كل الناس أو كل الوطن العربي بيسمعه وكده، وكان معشوق الجماهير كلها أو معشوق الدول العربية كلها. اشتقت إليك فعلمني أن علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلم أن لا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أكون نور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلم ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق، يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، صورت ليالك قصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت ليالك قصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. كاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة تور الزهر يوسف، حضرتك وضحت كعشاق وكلنا كعشاق العندليب لماذا عاش العندليب إلى الآن صوته، ورغم أن ربنا توفاه صغير يعني كان 47 سنة 47 وشوية. أستاذ إبراهيم، لماذا رفض هذا الصوت الحساس الرقيق المعبر في بداياته؟ كانت الحفلة في اسكندرية ورفض وكذا يكون يعني عبد الحليم ما كانش هيغني تاني، بس الحته المصري اللي قلت عليها حضرتك الطين المصري بعد شويه ظهرت وبدا يغني واكد ان هو هياكد ده، بس اسباب من وجهه نظرك ليه اترفض في الاول؟ هو الثقافه السمعيه بتاعت المصريين في الوقت ده كانت متاثره بالاستاذ محمد عبد الوهاب، متاثره بالاستاذ عبد الغني السيد، متاثره بالطرب وقوه الصوت وكده، فده الثقافة السمعية اللي كانت موجودة عند رواد الحفلات اللي كانت في ذلك الوقت. هو كمان عبد الحليم حافظ بيتميز بالعناد والإصرار والدأب، هو عناده ان هو جاي بشكل اخر للغنى او بشكل اخر للحن للغنى للاداء، كمان كان مخالف للاداء واللحن اللي سايد في الوقت دوت، فده ادى الى رد فعل طبيعي ان هم اي حد بيرفض جديد لحد ما بيسمعه مره واثنين وثلاثه وبعدين يبتدي يتاثر ويتجاوب معاه ويعجب بيه، وده اللي حصل مع عبد الحليم، ده طبيعي. وحتى يعني كل او معظم المطربين الكبار او المفكرين او العلماء في بداية تجاربهم بيتم رفض اللي بيقولوه، وفي ناس بتستهجنه الاصرار والعناد والايمان بما يقوله او بما يعني، هو ده اللي ادى ان عبد الحليم حافظ ينجح. قولوله الحقيقة، قولوله بحب من أول دقيقة، قولوله قولوله الحقيقة، قولوله بحب من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوهني حبه، قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة، بعيون جريئة بعيون جريئة، بحور الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة، كان مالي ما كنت قد في حالي متهني بقلبي الخالي كناني ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي فات رمشوا الجاي وندمني وبأجمل عيون توهني فات رمشوا الجاي وندمني وبأجمل عيون توهني قولولو ندمي ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندمي ليه حيرني وشغلني عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة بعيون جارية. الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم خليل، في الفترة دي وأنا بأكد أنا بحب جدا عبد الوهاب، بحب قوي فريد الأطرش، بس في الفترة دي كان عبد الوهاب بيلحن ويغني، فريد يلحن ويغني، كلهم يعني في الفترة دي كان الناس كانت كده، حتى السلطان يعني قبليهم بقى ويطرب ويغني. عبد الحليم طلع بفكرة جديدة الورشة، انا اجيب بقى الموجي والطويل وسمير محبوب يكتب ومرسي جميل عزيز يكتب، طلعت حكاية الورشة ان الناس يقعدوا مع بعضهم ويطلعوا اغنية، وعلى ما نسمع ان الموجي وكمال الطويل كان ممكن ده يساعد، يعني الموجي يساعد الطويل والطويل يساعد الموجي، فهل دي برضو ساعدت في مشوار عبد الحليم؟ هو ما كانش في حاجة اسمها ورشة، يعني ده اصطلاح او سبق لقوها يعني عملوها، يعني هو كلمة جديدة دلوقتي بتتقال على اشياء تانية يعني وكده، لكن هو اللي حصل مجموعة العمل، يعني هو مجموعة العمل، ولا وقتها كان في حاجة اسمها وقت العمل. احنا لما نبص المسألة دي او ننظرها نظرة علمية هنلاقي نربطها بالقيم والمبادئ اللي كانت سايدة في الوقت اللي هو اتوجد فيه عبد الحليم حافظ والاستاذ الموجي والاستاذ كمال الطويل، فكان الوقت ده القيم والمبادئ السايدة اللي هي الصداقة، العمل، التداخل، المساندة، التكامل، فهي القيم دي والمبادئ دي هي اللي أفرزت عبد الحليم وقوته وعضدته، باعتبار ان عبد الحليم حافظ كان الموجي صح وكان كمال طويل صح، وكان في مواقف إنسانية بينهم وبين بعض، حتى الفرقة الموسيقية احمد فؤاد حتى زي ما حضرتك بتقولي حتى الفرقة الموسيقية كان بيربطهم ببعض الصداقة، بيربطهم ببعض القيم والمبادئ اللي كانت سايدة في الوقت، حتى كانوا بيزعلوا مع بعض ويرجعوا تاني، حتى زي ما حضرتك بتقولي كان اكيد زي اي حد في الدنيا او زي اي اسرة في الدنيا البني ادم بيتخانق مع نفسه، فما بالك بالناس ديت، لكن كانوا بيتوحدوا حوالين قيم ومبادئ واحدة، ان كل واحد عارف هو يقدر يعمل ايه ويقدر يكمل للتاني ايه، حتى ان الموجي كان بيعرض الحانه على الطويل ونفس الشيء كان بيعمله الاستاذ كمال الطويل مع الموجي، لكن ده كان في خدمة حاجة واحدة، النجاح، ان هما بيقدموا شيء جديد مختلف عن العصر اللي قبليهم او مختلف عن المطربين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، ومع اصرارهم وعنادهم ودأبهم ونشاطهم وتوحدهم استطاعوا ان يفرزوا فن جديد، فن مختلف عن اللي كان سايد قبليهم في العصر اللي قبليهم، فن عبر عن الناس، عبر عن مشاعرهم، عن وطنيتهم، عن مطالبهم في كل شيء، وكان قيام ثورة 52 ومبادئ جديدة وسياسات جديدة ساعدهم، مش ساعدهم، ده هو ده كان سر نجاحهم كمان، لانهم قدروا كمان ان هم يوظفوا طاقتهم في خدمة الثورة، في خدمة في خدمة ايه؟ المبادئ العامة اللي أرساها الزعيم الخالد كمال عبد الناصر. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. الأحرار والدين الثوار بعزمت الأحرار والدين الثوار. شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار. أراضينا بإيدينا قدمناها علينا حنطنها في عينينا من نظرة أعدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. هل السياسة بتخدم المطرب ولا بتاخد منه؟ البعض اللي بيدخل في السياسه قوي اصلا مع عبد الحليم ما عملتش كده مع العندليب يعني ما عملتش كده. بس بعض الناس اللي بيخشوا قوي مع السياسه بعد فترة التغيير وده شفناه قريب يعني ده بيأثر على مسيرتهم الفنية. رأي حضرتك ايه؟ هو طبعا اللي بتقولي حضرتك طبعا صحيح كانش لان هو المسألة مش انتهازية. المسألة مش نفاق. المسألة مش تجميع اموال او تصدر الصورة. لا المسألة ايمان. المسألة ودي كان الفرق بقى عبد الحليم كان مؤمن بمبادئ الثورة بالضبط. ان عبد الحليم كان مؤمن بما تنادي به الثورة. كان مؤمن بما ينادي به جمال عبد الناصر. هو يعني الثورة ثورة 52 قامت للناس اللي زي عبد الحليم وهو كان احد المستفيدين. عبد الحليم حافظ لانه كان يعني كان عبد الحليم عانى معاناة غير عادية. يعني هو تركيبة صوته وحياته الشخصية كلها معاناة وألم وعذاب. ده كان بيبان من صوته. صوته فيه كم من الشجن والأداء المتميز فوق الوصف والخيال. لذلك دايما وقبل المثل المصري العادي يقول اللي بالقلب بيروح القلب. ده مع عبد الحليم حافظ لأن الناس حاسة بيه. اللي بيقوله بي بي بي بيدخل مشاعر الناس على طول. طب هو مش محتاج لا سمسار ولا حد ولا وسيط ولا الكلام ده. ده على طول من القلب للقلب. اخواني يا استعمار بلنا في الدين الناس العالي. اخواني اسمحولي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد. حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه، من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه. كان كفاحنا من ارجرحنا يكتبوا دم الضحايا. انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم حب الجيش وطار، يوم اشعلناها ثوره ونار. انتصرنا يوم حب الجيش وطار، يوم اشعلناها ثوره نور ونار. يوم اخرجنا الفساد، يوم حررنا البلاد، يوم حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. عبد الحليم حافظ كان حريص على فنه. آه. وكل ما يقال عليه في حياته الشخصيه ده غير صحيح. عبد الحليم عاش لفنه ومات لفنه فقط، لم يجمع اموال. آه. لم دليل اللي سابه ما فيش يعني. بدليل ان هو كان بيصرف على فنه، يعني كان كل اراده كان بيوظفه للفن. آلة جديده، لحن جديد، ده قال الاستاذ مجدي فصيح. كلمات من كبار الشعراء يدفع زي ما هو عاوز. حتى الزحف الاولاني غير المسرح كان بيشتري كل تذاكره عشان النقاد والكتاب. يعني عبد الحليم كان بيوظف كل شيء في حياته، صحته، صوته، ألمه، عذابه، فلوسه من أجل الفن. عودة للسياسة شوية، الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم خليل وحضرتك رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، يعني مجلة فيها باع في السياسة. يعني على فكرة بمناسبة روزا اليوسف، عبد الحليم حافظ كان صديق شخصي للأستاذ إحسان عبد الحافظ، وكان دائما وأبدا مقيم أو بيرتاد مجلة روزا اليوسف. ده اللي حكوه لينا أساتذتنا ورؤساء التحرير السابقين للمجلة، انه كان متواجد بصفة مستمرة في روزا اليوسف، بس مش في هذا المبنى، في المبنى القديم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان ده كمان ذكاء، لان هو كان برضه متواجد عندنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون. كنا نسمع من استاذتنا امال فهمي واستاذتنا قبل فضيلة، يعني ربنا يديها الصحة قبل فضيلة، كان بيعدي عليها، كان لا يستنكف انه يسجل معاها برنامج الاطفال. بالعكس، ده حاجه كبيره. هو ما تشوفش ده بيجيب ايه دلوقتي، عشان هم مش عارفين الحقائق ديت، لا يعلموا شيئا. بيبقى المطرب دلوقتي بتنجح له اغنيه واحده ما يردش على التليفون بقى. لا طبعا عبد الحليم حافظ عشان كده يعني هنقول منتهى الذكاء، عبقريه فلسفه، كان عايش لفنه، وكان عارف يوظف فنه ازاي، وكان عارف ادوات التوصيل لهذا الفن. فحضرتك لما كان بيقعد مع اطفال، لان هو بطبيعته الاطفال بتحبه، وبطبيعته بيعرف يتعامل مع الاطفال. هو الناجح يرفع ايده لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي عايشه والناس بتطلبها والناس بتسمعها. يعني الى الان ان اي طفل مجرد ان عبد الحليم حافظ بيبقى في الراديو او في التلفزيون، هو بيعرفه لوحده بالظبط، بيقول حليم. بالظبط، حليم كانه هو يعرفه شخصيا. او حد تاني غنى احنا مش عارفين ده، مش عارفين. وبعدين كثير من الناس طلعوا علشان يقلدوا عبد الحليم حافظ، وكثير من المنافسين طلعوا مطربين او مغنيين علشان يقلدوا ويكسروا طموح عبد الحليم حافظ، ما ينفعش قبل ما الى الان عايزين نقول حاجه. عبد الحليم عايش ومستمر وبيأثر في المشاعر وكل اللي بيحب حب حقيقي بيتأثر بأهواك. ايه يعني دلوقتي في ناس اتولدت ما تعرفش ايه اهواك، لكن هي دي اغنيه الحب الحاليه يعني. لا كثير من الاغاني عبد الحليم حافظ غنى لكل مواقف الحب، الحرمان، برقي مش برقي، وحسن اداء وحسن تاثير وحسن احساس وحسن احساس. انا بس عايز اكد ان هو حتى الكاتب الصحفي استاذ ابراهيم خليل لما غنى عاش اللي قال ما غناهاش للسباب قد ما غناها لا وصنع القرار، صنع القرار اللي خد قرار الحرب ده برضه يعني ما قالش السادات يعني برغم الغنى اللي جمال قبل كده، لكن ده الايمان بالثوره في تقارب بالظبط. وده اللي بعدين ما يحققه جمال عبد الناصر وبيغنيه وما يغنيه ويبشر به ويكتبه صلاح زين بصوته وبلحنه وبحسن اداء. وما كانش بعيد عن انتصار اكتوبر وغنى له، وغنى في افتتاح قناه السويس. عمره ما كان بعيد عن افتتاح قناه السويس، عاد افتتاح عمره ما كان عبد الحليم حافظ عمره ما كان بعيد عن اي انجاز، سواء للزعيم الخالد جمال عبد الناصر او للرئيس السادات. كل كل الانجازات اللي حصلت في مصر كان بيعبر عنها صوت عبد الحليم حافظ. المركبه عدت، عاش اللي قال خلي السلاح، خلي السلاح صاحي، حتى لغايه دلوقتي الاغنيه خلي السلاح. السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نهار وليل صاحي يا يا دوار عدونا غفار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نار وليل صاحي يا يا ثوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. عمل أغنية للطلبة وفايدة العلم، عمل كمان أطلب يا شباب كل شيء مجاب، دي كانت أيام أنور السادات. عبد الحليم ما فيش أي مناسبة وطنية إلا ما كانت موجودة بترجمة حقيقية وبمشاعر حقيقية بصوت عبد الحليم. عشان كده أغنيته الوطنية عايشة، لأنها رومانسية، لأنها كلها إحساس، لأن الرومانسية لا أو أغاني الحب لا تقتصر على الحبيب والحبيبة، لا الوطن بالوطن الوطن وده الأهم وده اللي باقي وده اللي هو شايلنا كلنا وده أمنا كلنا وحبيبتنا كلنا اللي هي مصر. يعني نعمل نغماشة كده بسيطة لكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة ريزر يوسف. وحضرتك بتقول إن عبد الحليم مطرب الثورة، هل ده كان سبب الخلاف بين عبد الحليم وأم كلثوم إن هما كانوا بيتنازعوا جمال عبد الناصر؟ هو أنا ما أعتقدش إنه ده كان خلاف، هو كان منافسة منافسة لصالح الفن. أم كلثوم بما يعني تشكله وبما تمثله من إبهار وعبقرية وجمال صوت وحاجة كبيرة. أم كلثوم مش حاجة بسيطة ولا حاجة قليلة. لا يعني بالمقارنة لعبد الحليم، عبد الحليم كان ابن الشعب في ذلك الوقت، عبد الحليم كان هو الجديد، كان هو المستقبل. المنافسة دي كانت لصالح الغناء يعني. كان هو المستقبل عبد الحليم، كان في إجماع غير عادي على عبد الحليم، كان حبيب الشباب، حبيب البنات، كل متأثر بيه. عبد الحليم كان بيحمل تهديد لكل من حواليه بصوته وحسن أدائه وتأثيره الكبير والعارف. كان في غيرة، كان في غيرة ما بين أم كلثوم، شايفة قوة هادرة، قوة كبيرة بيحملها صوت عبد الحليم حافظ، فكان بتحصل بعض المشاغبات. لكن ده كان لصالح مين؟ لصالح الشعب، لصالح المستمعين، لصالح الفن. نفس الغيرة دي أستاذ إبراهيم كانت بينه وبين فريد الأطرش، وبرضه كانت الخلافات، يمكن يعني الحوار اللي فيه الصلح حوار شهير دلوقتي على اليوتيوب. هو يعني عبد الحليم حافظ كان برضه بيتميز بخفة الدم، خفة الدم، لأنه قال أنت لا يوالدي، لأنه مصري، مصري، كل المصريين عندهم، وفريد طيب جدا، خفة الدم والظرف والكلام ده. وعبد الحليم كان بيمثل يعني بالنسبة لسن فريد كان في تفاوت في السن مش كبير يعني وكده، وكان فريد طبعا بيمثل قيمة كبيرة ما حدش يقدر يهملها او ينكرها، لكن عبد الحليم كان بيمثل المشاغبة بسنه، بشبابه، بمصريته، فكانت مناوشات طبيعية وعادية وما نقدرش نكبر فيها، لكن في الاول وفي الاخر كانت بتحصل لصالح الفن والابداع والحرص وحب الفن، لكن مش ما كانش مسألة شخصية، ولا كانت تآمر، ولا كانت ضرب في الظهر، ولا كلهم قامات كبيرة. احنا فين دلوقتي وهم فين؟ مش موجود القامات. فين القامات دي بالنسبة للناس اللي موجودة؟ ده شيء مختلف خالص. ده يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني عبد الحليم كان بيمثل زي فيضان النيل الاولاني، بي بي بي بي بي بيجرف كل اللي حواليه واللي قدامه. أم كلثوم كانت بتمثل قيمة كبيرة، وإلى الآن، وإلى الآن الإبداع والفن والعبقرية والتسيد. فريد الأطرش نفس الشيء. كل واحد كل واحد متميز في شيء طبعا وناجح فيه وليه مستمعينه. كان المستمعين هم اللي بيعملوا برضو المجال. حتى في حفلة الربيع يعني كان فريد نوع داسه وعبد الحليم نوع في الحفلة. أقول لك حاجة مهمة جدا، عبد الحليم حافظ تنبأ بما يحدث الآن. لما حضرتك تتابع حفلاته اللي هو التسجيل الكامل هتلاقي مثلا في بعض الأغاني كان بيتكلم مع الموجودين في الحفلة، المستمعين أو اللي موجودين لواد الحفلة، لا اللي قبلها كمان كان بيقول لهم من فضلكم اللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يمشي يتفضل بره، واللي عايز يعمل كذا يبقى كذا، احنا هنا عشان نسمع. في حفلة تانية اللي هي بتاعت قرية الفنجال كان في مؤامرة عليه، كان في تآمر عليه بأمانة بأمانة. ففي ناس قاعدة في الصالة بتصفر وكأنها مش عايزة جاية تسمع، دي جاية تبوظ الدنيا او تبوظ الحفلة. اللي عايز يسمع ده بيبقى، وده بني ادم عامل مجهود كبير جدا في الاغنية، فكان صعبان عليه مجهود يعني. كان بيعمل 40-50 جروفة دلوقتي كل واحد بيسجل لوحده، ما بيقابلش، ما فيش موسيقي بيقابل موسيقي يعني. بيعمل عدد جروفات رهيب وكبير، وده علشان فاتح بيته، علشان التجويد ده كان ودانه بتجيب الكمانجة اللي بتنشف. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي، يا الله الله الله يا حليم، زي ما الناس دايما كانت متعودة تقوله حليم. الحديث عن عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر في ذكراه له شجون، كانت له شجون أكتر مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف. الحوار معاك كان شيق جدا في مناحي كتيرة جدا عن عبد الحليم حافظ. الوقت خلص، وممكن كنا نقضي سهرات كتيرة عن عبد الحليم، لكن الوقت بيحكمنا. كل الشكر له مرة تانية، وحتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حاربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.